كأن السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهؤلاء وتلك الوجوه الطيبة التي جاءت لتتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله كثيرا أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني أجركم أبدا. لحظة واحدة أخواتي، هل استأذنكم؟ طيب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا منته وفضله في هذه اللقاءات، وأن لا يحرمنا منها أبدا ما حيينا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. في أسئلة طبعا بتتداول علينا كثير، كل يوم بتتكرر نفس الأسئلة، فأنا يعني جمعتها في كام سؤال كده هنسألها، وإن شاء الله آخر حلقة ندعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا ننتهي إن شاء الله بكرة من المذكرة كلها ومن الفقه كله، فقه الصيام كله، وإن شاء الله بإذن الله يوم الخميس ممكن نخليها حلقة للفتاوى، يعني هعرض عليكم الفتاوى المتكررة جدا جدا جدا في الصيام، ونكتبها علشان إيه أثناء الصيام وأثناء الشهر الفضيل ما يبقاش فيه أسئلة متكررة وما تبعتوش لحد وما تسألوش حد، يعني تكفوا أنفسكم بأنفسكم، يعني مش معنى إن أنتم ما تسألوش حد تاني بقولها، يعني معنى كده أنا بقولك ما تسأليش، لا اسألي طبعا، بس لما تكوني على جهل، لكن أنت اللهم بارك على علمك هتسألي ليه. أول سؤال سألته امبارح موضوع الأخت اللي كانت بتسأل عن إن جدتها أو والدتها كانت طالعة الحج وكانت حجزت وكل حاجة وجهزت نفسها بكل شيء وبعد كده ماتت، هل يقضوا عنها الحج ولا؟ إحنا بنقول إن هي كده الحجة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ومنته وكرمه نطمع في كرمه، يعني هي سقطت عنها، ولكن يؤدوا عنها الحج لوصول الأجر إليها، يعني هذا هو الجواب الذي جاءني من أساتذتي. طيب دي أول حاجة. ثاني حاجة، الاخت بقى، اي اخت منكم، ونركز اخواتي لو سمحتوا في الاجابه، لان انا بلاحظ معلش بعد اذنكم ان الاسئله كلها بتتكرر اخر الحلقه بشكل يعني ايه مطرب، يعني كل الاسئله انت اللي بتساليها، اللي صاحبتي بتسالها، اللي غيرك بيسالها، طب ما احنا لو ركزنا في الاسئله هنعرف ان هي اسئله مكرره وان اختلفت اشكالها. طيب، اول سؤال اللي هو عليا ايام من زمان كتير، حط مثلا بدري، جاءني الحيض بدري مبكرا في عمري، وكنت لسه صغيره ومعرفش يعني ايه قضاء، وحط كذا سنه ومش عارفه ايه، وبدات مثلا اقضي وانا في الجامعه، السنين اللي قبل كده دي هعمل فيها ايه؟ او مثلا تقول لك انا كنت طول عمري مثلا لا اقضي، وكانت امي ما تفتكر ان مثلا اثناء الحيض ده ما فيش حاجه علينا وبتاع، كله يشربوا يا بنات وبتاع، ما فيش اي حاجه وما فيش قضاء ولا اي كلام زي كده، نعمل ايه؟ احنا بنقول ان الاصل في الموضوع والاصل في العبادات، يعني اول ما يسال عنه العبد هو ايه؟ الصلاه. فالمفروض ان حتى الصلاه لما ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب عليها العبد، انظروا الى الصلاه عند عبدي، فلو ربنا سبحانه وتعالى ما لقاهاش تامه فكان له نوافل، فياخذ من النوافل يجبر النقص في الايه في الفريضه، وهكذا في كل عباده. فبالتالي برضو زي ما انا قلت لك، اكثري من النوافل، تحري، هتعرفي تتحري وتحسبيها، انت مثلا عندك 60 يوم، لا يا ستي هنخليهم ايه 70 يوم، هنخليهم 60 يوم، هنخليهم 80 يوم، هنزود شويه من عندنا، خلاص عرفتي تصوميهم وتقضيهم خير وبركه جميل، ما عرفتيش يبقى او ما عرفتيش تحسبيها او يبقى احنا ايه هنكسر من النوافل على قدر ما نستطيع. هنكسر من النوافل يعني ايه؟ هتصومي مثلا 52 طول السنه على قد ما تقدري، الثلاث ايام البيض في كل شهر اللي هي الثلاث ليالي القمريه، يعني صوم عاشوراء، صوم شهر الله المحرم، هتكسري من الصيام مثلا في شعبان، هتكسري من الصيام في يعني ايه في العشر الاوائل من الحجه، يعني اي موسم او اي فرصه هتقابلك للصيام هتقومي ايه صايمه. يبقى ده ايه السؤال اللي بيتكرر كتير كل يوم. خلاص، طيب انت كلبت عليا رمضانات برضو تاني، لان احنا حتى بعد ما درسناها نفس السؤال بيتسال كل يوم، بنتي، اختي، انا، بنت اختي، بنت عمي، بنت جارتي، نفس السؤال بيتسال كل يوم بكميات. لو سمحتوا اخواتي ركز في الاسئله عشان ما نعيدهاش تاني في الاخر ونضيع وقت، خلاص يعني نتعرض لاسئله جديده. فكلبت عليا رمضانات، كنت حامل ورضعت، وبعدين بعد ما رضعت عملت الفتوى دي بقى، خديها فصليها على حالك، هتلاقيها هي بس باختلاف الاشكال. خلاص كده، يبقى الاول مثلا انا كنت حامل، او العكس كنت برضع وبعدين دخلت في حمل، او كنت حامل وبعدين دخلت في رضاعه وبعدين بعد الرضاعه دخلت في حمل تاني، وتتكالبت عليا رمضانات. القول الاول ان هي ايه؟ ان هي تقضي، ده قول جمهور العلماء، ان اول حاجه ان هي تقضي. طب انا مش قادره اقضي لانه كتير ايام كتير عليا، هنعمل ايه؟ هنطعم، هتطعمي عن كل يوم ايه مسكين، خلاص كده الحول انتهى خلاص يبقى ليس لها او عليها الا القطعان. امبارح بقى كان في نقطه مشكله عليكم وقلت لكم ان شاء الله هبدا القصه دي بكره ثاني، اللي هو اصلا احنا كنا امبارح وقفنا عند موضوع اللي هو اللي يموت وعليه الصيام هل يقضي عنه ولي ولا لا ولا لا. طبعا حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها الصحيح الذي جاء في الصحيح خلاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. خلاص. وايضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال فقال لو كان على امك دين دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. يبقى معنى كده انه في ايه يقضى، يبقى في هنا ايه القضاء، يبقى المفروض ان هو هيقضي عن امه ومفروض ان هنا في ايه في قضاء خلاص اللي هو صام عنه وليه، يبقى في هنا قضاء. بعد كده لما السيدة عائشة راحت لها واحدة وسألتها ان انا امي كان عليها صيام وماتت اعمل ايه، فالسيدة عائشة قالت لها ايه اطعمي خلاص عن كل ايه يوم مسكين نصف صاع من الطعام. فانا امبارح وانا بشرح بقول ايه العبرة فيما نقل الراوي، العبرة في قوله فيما روى ليس فيما رأى. يعني ايه رأى دي؟ يعني ايه رأى؟ يعني نظر، يعني استنبط، يعني اجتهد، ده رأى. اما للروى، روى دي يعني ايه؟ يعني ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا عايز اسال سؤال، هل الرواه الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ابو هريره، السيده عائشه، انس بن مالك، سعيد بن الخدري، اي حد، ابو سعيد الخدري، اي حد من الصحابه الكرام الذين نقلوا ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم بشر ام ليسوا بشر؟ بشر. والبشر قد يعتريه ايه؟ قد يعتريه حاجات كتير خلاص، يعني زي ايه؟ يعني قد يعتريه الوهم ان هو يفتكر ان انا سمعت كذا وما سمعتش كذا، قد يعتريه الاجتهاد، قد يعتريه النسيان. يعني ممكن جدا اللي هو رواه دوت كان يبقى ايه ها ان هو يبقى ان هو تساءل، يعني ان هو نسي خلاص، او وهم في الشيء اللي هو بينظر فيه دي، او اجتهد برايه واستنبط برايه. تمام كده. طيب السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها 18 سنه، ممكن جدا تكون استعرف السؤال ده بعدها مثلا ب 20 30 سنه، ايه المشكله؟ فبالتالي هي ايه مثلا ممكن تكون نسيت او ممكن تكون وهمت الحديث اللي هي روته اساسا وهكذا. يبقى معنى كده ان العبره طالما في نص زي بالظبط كده من القران فيه ايه يا اخواتي، القران فيه ايه؟ القران فيه محكم ومتشابه. عندما نصطدم بمتشابه بنعمل فيه ايه؟ بنرده الى المحكم. يعني لما تيجي ايه قدامنا تشكل علينا في الفهم، يعني مثلا لما اقول ايه ان نحن نزلنا الذكر وان لو لحافظون، ان نحن، فيجي حد يقول لك ايه اهو بصي ربنا بيقول نحن، يبقى ربنا ايه ثالث ثلاثه او ربنا اكتر من واحد، هم يقولوا كده، انت تقوم واخد الايه دي ردها للمحكم. ايه هو المحكم؟ قل هو الله احد، او الله لا اله الا هو الحي القيوم، خلاص شهد الله انه لا اله الا هو، وهكذا. يبقى هكذا في السنه في هناك محكم متشابه. يعني ايه هناك محكم متشابه؟ يعني في احاديث تتشابه عليك، وفي محكم. ايه هو المحكم؟ اللي هو النص الصريح الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم نطق به وقاله ورواه عنه جمع من الصحابه. خلاص يا اخواتي يا ريت انكم تفهمنا النقطه دي، اللي فاهم يكتب واحد. تمام. طيب جميل، نكمل بقى ما بدأناه بالأمس على موضوع صيام الولي عن الميت. خلاص نقفل الشيء، شكرا. طبعا احنا امبارح خدنا ان في موضوع الصوم عن الميت ده في مذاهب وفي اقوال وفي اراء. قلنا ان القول الاول قالوا لا يصام عنه خالص، ما يصامش عنه ولا في النزل ولا في القضاء. يعني بمعنى اصح لو واحد مات وعليه صيام ما حدش يصوم عنه ولا في النزل ولا في القضاء. وطبعا كان ليهم ادلتهم. القول الثاني قالوا لا ده يصام عنه في النذور والقضاء مطلقا، سواء نذر نذرا مثلا، خلاص كده نذر نذرا ومات، نذر نذر مثلا واحده نذرت مثلا انها تصوم 10 ايام وماتت والنذر ده كان عليها، هل يقضيها عنها او وليها ابنها بنتها زوجها هل يقضي عنها؟ نعم يقضيها عنها. طب ماتت وعليها صيام من رمضان هل يقضيها عنها احد؟ نعم يقضيها عنها. وبرضه كان ليهم ايه ادلتهم، ومنها حديث الباب طبعا. واجابوا على او ردوا على الايه اصحاب القول الاول اللي هو قالوا ايه لا ما يصمش عنه لا يصم عنه خالص باي حال من الاحوال ولا في النزل ولا في الايه ولا في ولا في القضاء. القول الثالث قالوا لا والله ده المقصود هنا صوم النذر مش صوم القضاء. صوم النذر مش الصيام المطلق. وأدلتهم أن حديث عائشة عام وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه. يعني قالوا إيه؟ قالوا دلوقتي أن حديث عائشة ده عام فليصم عنه وليه. حديث ابن عباس كان بيتكلم على إيه؟ على نذر. يبقى معنى كده أن النذر قيد الإيه؟ العام. يبقى مراد بالقضاء هنا المين صام عنه وليه ده في أنهي الصيام؟ صيام النذر فقط. تاني حاجة استدلوا بيها قالوا أن الثابت عن عائشة في منعها من الصيام عن الميت إنما هو قضاء صيام الفرض لا النذر كما تقدم في أثر عمرة عنها وفيه إن أمها ماتت فالظاهر أنها لا تمنع من صيام النذر عن الميت عملا بما روته من العموم. يعني السيدة عائشة ما منعتش من صيام النذر يبقى معنى كده أن هي إيه أن هو أن إحنا الموضوع مختص بصيام النذر لا بالقضاء. ثالث دليل أن الثابت عن ابن عباس وهو راوي الحديث الآخر في الصوم عن الميت قوله إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يبقى هنا السيد ابن عباس هنا فرق ما بين إيه؟ ما بين القضاء وما بين النذر. قال لك لما يكون رجل مرض في رمضان ومات وعليه أيام يطعم عنه مش يصام عنه، لكن لو عليه للعليه نذر يعمل إيه؟ قضى عنه وليه. يبقى ده برضو بيؤيد الايه الراي الثالث اللي هو قال ان الصيام عن الميت يقصد به اللي عليه نذر مش اللي عليه قضاء. رابع دليل استدلوا به قالوا ان فرض الصيام جاري مجرى الصلاه والاسلام فكما انه لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد فكذلك الصيام. ومقتضى الدليل ان فعلهما عن الميت بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه ولا ينفعه اداء غيره عنه لفرائض الله عليه. يبقى معنى كده ايه؟ ان محدش بيصوم عن حد ومحدش بيسلم لحد يبقى برضو ايه محدش هيصوم عن حد الا لو في ايه؟ لو في نذر. فاما النذر فان الشارع لم يلزمه به ابتداء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما الزمش البني ادم بالنذر اصلا، ولكن النذر ده ايه؟ هو اللي الزم به نفسه فصار بمنزله الدين الذي استدانه فدخلته النيابه ان في حد ايه؟ ها؟ ان في حد يقضي عنه الحاجه الدين بتاعه ده. فاهمين يا اخوات؟ يعني بمعنى اصح ان القضاء ده بالظبط بالظبط زي فرض رمضان كده. فرض رمضان ده ربنا اللي فرضه عليا، ما حدش يصومه عني. ليه؟ لان ما حدش بيصلي عن حد، وفي حد بيصلي عن حد، ما حدش بيصلي عن حد، وهكذا. فرض رمضان ده ربنا اللي فرضه عليا، ما حدش يصوم عني. لكن لو انا نذرت نذر، انا هنا اللي كلفت نفسي بالنذر ده. فانا لما اكون مكلفه نفسي بحاجه، المفروض ابني يقضي عني ولا لا؟ يقضي عني، لان انا اللي الزمت نفسي بيه، ربنا ما الزمنيش بيه. فاهمين يا اخوات الفرق؟ فاهمين الفرق؟ نقولها تاني. صوم رمضان ده فرض ربنا سبحانه وتعالى اللي فرضه على العبد. لما انا يبقى عليا ايام من رمضان ما ينفعش، ده القول الثالث اللي بيقوله كده، ما ينفعش ابني يصوم عني بعد ما اموت. ليه؟ لان هو الاصل في الامر في العبادات ما حدش بيعمل حاجه عن حد، ما حدش بيصوم بيصلي عن حد، وفي حد بعد ما بيموت ابنه بيصلي عنه الصلوات اللي كانش بيصليها، وفي حد مش مسلم ابنه بيصلي تسلم عنه؟ لا. فما ينفعش نيابه في العبادات. فقالوا طبعا ما ينفعش نيابه في الصلاه، وما ينفعش نيابه في الاسلام، ايضا ما ينفعش نيابه في الايه؟ قصدي في الصلاه، ايضا ما ينفعش نيابه في الصيام. لكن النذر لا، ده وضع ثاني. زي بالظبط انا لما اكون مستلفه فلوس من حد، لما انا ابقى مستلفه فلوس من حد، ابني يؤدي للسلف بتاعي ده ولا لا؟ اه يؤديه. ويسد ولا لا؟ اه يسد. وهكذا النذر، لان انا اللي ايه؟ انا اللي عملته، انا اللي استلفت، انا اللي خدت، انا اللي عملت. يبقى ابني ايه زي ما بيقولوا ايه؟ يصلح الكوارث اللي انا عملتها. هم استدلوا بكده. القول الثالث اللي فاهم يكتب واحد، لان انا كل يوم بعد ما بمشي فترات بلاقي ناس مش فاهماني. مش عارفه مليون ده ايه. المليون ده ايه يا اسراء؟ طيب جميل، ماشي خلاص، جزاكم الله خير. اذا الخلاصه خلاص يا اخوات، احسن الله اليكم، ان من مات وعليه صيام لا يخلو من احد ثلاثه. قبل ما ندخل في النقطه دي احنا تاني بنقول ان الراجح، انا قلت الراجح امبارح انه يصام عنه سواء في النذر او في القضاء، انا قلت ان الراي الثاني هو الراجح، انا قلت ان الراي الثاني معانا امبارح هو الراجح اللي هو ايه، يصام عنه سواء كان الصيام اللي عليه ده قضاء او الصيام اللي عليه ده ايه نذر، يصام عنه سواء كده او كده، خلاص ده الراجح الصحيح. قال لك بقى هنا ايه، ان من مات وعليه صيام لا يخلو من احد ثلاث، هيبقى واحد من ثلاث حالات. واحد، أن يتصل عذره في قضائه حتى يموت وهو غير قادر على قضائه، فهذا لا شيء عليه ولا عن ورثته ولا في تركته بلا صيام ولا إطعام. يعني إيه؟ يعني مثلاً واحد كان عنده عذر والعذر ده فضل متصل معاه لغاية ما مات، كان مريض خلاص، كان عنده زهايمر، كان عنده مثلاً فشل كلوي عياذا بالله، هكذا. قال لك ده إيه؟ ده اصلا يعني ما فيش غير قادر على القضاء اصلا، هذا لا شيء عليه ولا عن ورثته، لان هو اصلا كان تعبان ومريض جدا، والمفروض ان هو كان المفروض هيطعم او هيصوم او كذا، بس هو مش قادر، هو تعبان ومات، خلاص لا شيء على ورثته. اثنين، ان يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضان ولا يقضيه حتى يموت، يعني كان قادر يصوم رمضان او يصوم القضاء ده وما قضاهوش، ده بقى اللي يصام عنه، ده ايه اللي يصام عنه. ثالث حاجة، ان يموت عليه نذر فيصوم عنه ورثته، ويبقى بمعنى اصح اللي مات عليه ايام وما قضاهاش كان ناوي يقضيها، ماتت امي وهي تعبانة كان عليها ايام من رمضان بس كانت ناوية تقضيها او كانت ناوية تطعم عنها وما اطعمتش وما قضيتش، يبقى صومي عنها، لو ما قدرتيش اطعمي عنها خلاص. طب كان عليها نذر يبقى برضو صومي عنها، وهكذا. فرع على ذلك، هل الصيام عن الميت خاص فقط بالولي أم يجوز أن يصوم عنه زوجته أخوه أي حد؟ دي مهمة أوي، عشان كده الأخت اللي كانت بتسألني بقالها يومين قلت لها هجاوبك في الحلقات اللي جاية. الصيام عن الميت خاص فقط بالولي، تمام؟ يعني إيه خاص فقط بالولي؟ يعني ابني أو بنتي بس هم اللي يصوموا عني، ولا ممكن مثلا زوجي يصوم عني لو انا مت، او هو مثلا لو الزوج مات الزوجه تصوم عنه، ممكن اخويا يصوم عني، اختي. قال ابن قدامه هذا لا يختص بالولي، بل كل من قضى عنه فقد اجزا، خلاص اي حد يقضي عنك او اي حد يقضي عن الميت خلاص سقط عنه بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الصيام. قال ابن الملقن الولي هو كل قريب، مش شرط الولي يعني الوارث، يعني سواء كان وارثا او كان عصبه اي حد، حتى وإن صام عنه أجنبي عنه بإذن الولي صح ذلك. بمعنى ابن بنتي مثلا ما بتقدرش تصوم، واتفقت مع واحدة قريبتهم إنها هتصوم عن أمي الأيام اللي هي ما تفطر، قالت لها آه، قالت لها طب أنا بأذنك إن أنت تصومي عن أمي الأيام اللي هي إيه اللي هي فطرتها، هتقول لها طيب خلاص ماشي اتفقنا إن شاء الله هصوم الأربع خمس أيام اللي عليها دي، تمام كده. يبقى لو هي واحدة أجنبية أو واحدة هي ما تعرفش صاحبتها وقالت إن هي تصوم عن والدتها، خلاص لك ذلك، يجزئ عنها ويصح ذلك. طيب السؤال الثاني، إن كان على الميت أيام كثيرة من رمضان أو عن نذر مثلا، هو أنا ممكن أقسم الأيام دي عليا أنا وإخواتي؟ يعني مثلا أبويا مات وعلي مثلا 40 يوم، علي 30 يوم، ينفع أقسم ال 30 يوم دول عليا أنا وإخواتي لأنه كتير قوي؟ قال لك آه ينفع. وطب هو لازم واحد بس اللي يصومها؟ لا مش لازم واحد بس اللي يصومها، ممكن إيه مجموعة، مثلا شخص عليه 30 يوم يجوز أن يصوم وليه 30 يوما، ممكن مثلا ابنه اللي يصوم 30 يوم على بعض، أو يقوم 30 شخص فيصوم كل شخص منهم يوم واحد، 30 شخص كل واحد يصوم يوم، سواء بقى كانوا من أولياءه أو من غيره. يعني أنا مثلا وإخواتي ولاد عمي اتجمعنا مثلا كنا نفطر ولا بناكل ولا أي حاجة في رمضان، قلت له يا أولاد عمي كان عليه أيام كذا كذا، آه والله ده كان عليه كذا، طب إيه رأيكم يا جماعة نفرق الأيام دي على بعض وينوبنا الثواب ويبقى احنا بنشاركه في الاجر بجد؟ اه والله. طب يلا خلاص انا خدت 3 ايام، طب وانا خدت يومين، طب بس خلاص خلصت الموضوع والدنيا اتشالت والحمد لله خلصت، جينا جميل قوي اخو، جينا جميل، والمشقه تجلب التيسير ودايما بيفتح لنا ابواب، بس احنا ما عندناش علم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. قال ابن الملقن هذا هو الراجح، بل لو استؤجر له بعد موته من يحج عنه عن فرض استطاعته، يعني ايه فرض استطاعته؟ يعني اللي هو زي ما بيقولوا ايه حجة الاسلام، اللي هي الحجة اللي هي الاولى يعني، والثاني عن قضائه والثالث عن نذره في سنة واحدة فكل ذلك يجوز. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد كان هيحج عليه حجة الإسلام بتاعته اللي هي حجة الفرض يعني. خلاص؟ واحد نذر إن هو يحج. واحد خلاص مثلا عليه قضاء أيام من رمضان. أي قضاء. يجوز إن واحد يعمل فيهم أو يستأجر حد يعمل له كل ده أو يجوز. عشان بنشوف كتير جدا الناس بتستأجر علشان تحج على الناس. تاخد فلوس او اقول له ايه كفايه ان انت مثلا هتحج وهدفع لك انا الحج وهتروح تحج عادي جدا بالنيابه. طيب كده انتهى باب الصيام عن الميت. بعد كده في باب الافطار والسحور وده تقريبا احنا شرحناه باستفاضه الحمد لله. بعد كده هندخل على باب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ثلاثة من الصحابة وطبعا أخرجه البخاري ومسلم. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم. يعني ما ينفعش إن أنا واصل يومين ثلاثة وراء بعض صيام. ما ينفعش نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يعني اللي عايز يواصل صيام ما يفطرش المغرب مثلا. الصورة مش ثابتة معاكم ليه يا بنات. اللي عايز يواصل الصيام مش عارف مثلا عايز مثلا يواصل من بعد المغرب عادي ممكن يواصل بس لغاية إيه بس السحر وبعدين يتسحر وخلاص. ما هو الوصال؟ هو أن ينشئ المرء صوما عند طلوع الفجر ويأتي عليه الغروب لا يأكل ويبقى حتى السحر لا يأكل وإلى الفجر التالي لا يأكل باليومين والثلاثة لا يأكل ولا يشرب ولا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هو ده حرام ولا مكروه؟ على قول جمهور العلماء أن الوصال مكروها وليس محرما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو والصحابة واصلوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل نهى أصحابه عن ذلك ثم اجتهدوا في أن يغيروا ذلك. فوصل يعني إيه يغيروا ذلك؟ يغيروا النهي. هم عايزين يوصلوا. هم عندهم بأس عندهم شدة عندهم قوة في العبادة عايزين يفضلوا صايمين. هم كانوا يعلمون أن هو أن الصيام خير للمسلمين وخير للمؤمنين وأن تصوموا خير لكم. هم يعلمون هذه القاعدة. فهم شايفين أن الصيام بيجفف منابع الشهوة عندهم منابع الجوع منابع العوز. فهم ناس كانوا بيحبوا يرتقوا بأرواحهم جدا فكانوا عايزين يغيروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر ليلتين في رمضان. يعني إيه وصل بهم؟ يعني خلاهم يوصلهم كمان مع إيه؟ هذا الإيه؟ هذا الصيام اللي هم بدأوه. آخر ليلتين قعدوا ما يكلوش خالص حتى رأوا هلال شوال. أول ما طلع هلال شوال خلاص يفطروا بقى. وقال لهم لولا الهلال لزدتكم. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم عارف اللي هو بيأدبهم عشان انتوا ما سمعتوش الكلام من الاول. خلاص انتوا شددتوا على نفسكم ليه؟ لولا ان انا شفت هلال شوال كنت هقول لكم وصلوا كمان. وذلك تشديدا عليهم لرفضهم الانتهاء عن الوصال. طب ليه قلنا ان هو مش حرام؟ طبعا انه لو كان حراما ما وصل بهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اصلا الوصال ده حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وصل بهم. يعني ما كانش ايه؟ ما كانش واصل بهم هذه الايام. تمام؟ لحظة واحدة بس أشوف حاجة. عدم الحرمة أنه مش حرام ولكن مكروه أنه لو كان حراما ما وصل به من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة لهم. إذا قول رحمة لهم يدل على أنه لم يكن على التحريم بل على الكراهة. يعني هو بس مش عاوز إيه يشق عليهم يعني. يقول ابن حجر يستدل بمجموع هذه الأحاديث أن الوصال كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الوصال الجائز هو من السحر إلى السحر. هو ده الوصال الجائز. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا ولئن أراد أحدكم أن يواصل فليواصل حتى السحر. في أول حديث قرأناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له إنك تواصل بس أنت بتواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. اختلف العلماء في تفسير كلمة يطعمني ويسقيني أو إني أطعم وأسقى، لأن في رواية تانية رواها البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني. فالعلماء اختلفوا كلمة يطعمني ويسقيني ده هل هي على الحقيقة ولا إيه الحكاية؟ يعني هل هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حد يطعمه ويسقيه ولا إيه، ولا ده يعني مجازا ولا إيه الحكاية؟ قال بعض العلماء أنها على الوجه الحقيقي لمكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، فكان يؤتى له من طعام وشراب من الجنة أيام صيامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله يا أخي، الله على الجمال. شوفي يعني في بعض العلماء قالوا لك إنه هو وهو صايم كان يؤتى له بطعام من الجنة صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول لهم يا جماعة أنا بواصل، أنا مش زي أنا مش زي زيكم، أنا مش لست كهيئتكم. الرأي الثاني أن الله سبحانه وتعالى معنى يطعمني ويسقيني أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيه الري والشبع صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيه في النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يبقى إيه شبعان ومروي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ما بيحتاجش يفطر. الرأي الثالث أن قوله يطعمني ربي ويسقيني هذا مجاز وليس على الحقيقة، وذلك أنه لما انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالعبادة فغناه ذلك عن كل طعام وشراب، فهو إطعام معنوي وليس حسي، وهذا هو الراجح الصحيح من الثلاثة أقوال. إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف اللي هو بيقولك إيه، أنا لما تشوفي مثلا حد بيذكرك بالله أو مثلا حد أنت بتحبيه في الله تقولي إيه؟ تقولي أنا شبعت لما شفتك. مش بتحصل؟ بتحصل. أنا لما شفتك أو لما شفتك كأني ارتويت أهي، فكأن الله سبحانه وتعالى أغنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة وبالصلاة وبالذكر وهو فأغناه بالري والشبع عن الأكل والشرب الدنيوي سبحانه الله. طيب بعد كده هننتقل إلى باب أفضل الصوم وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص هو اللي بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اتقال له، مين اللي قال له؟ سيدنا عمر، يعني أبو سيدنا عبد الله بن عمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي له من سيدنا من ابن عمر بيقول له إيه بقى؟ سيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر بيقول كده والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، يعني طول ما انا عايش ها هفضل اصوم النهار كله واقوم الليل كله طول ما انا عايش. الناس دي كانت عايشه يا عباده يا جماعه، والله العظيم الواحد لما بيقرا في سير الناس دي بجد الواحد بيحزن على نفسه، مش على نفسه بس وعلى اللي حواليه، يقول الناس دي كانت عايشه للعباده بس كانوا متبتلين كده. انا بيبقى لما بقرا سيرة حد منهم ببقى كسر دماغي في الحيطة، أقول كانوا بيأكلوا إزاي بيشربوا إزاي، كانوا بيجيبوا أكلهم وأكل عيالهم وقوتهم إزاي، هم أصلا كانوا بايعين الدنيا يعني تحس إن هم إيه فعلا عارفة لو إنما يطعمون الله يسقيني، هم بقى كانوا حاجة أخف من كده شوية. المهم فهو وصل النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر بيقول كده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت وأنت اللي بتقول كده؟ قلت قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك، ما ينفعش. ليه؟ لأن أصلا زوجة ابن عمر اشتكت لسيدنا عمر إن ابن عمر إيه لا يأتيها وكذا وكذا، ليه؟ علشان هو صايم طول النهار وطول الليل إيه بيصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يعجبوش كده، فقال له إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. طبعا مش معنى ثلاثة أيام، ما هو الحسنة بعشر أمثالها يبقى اليوم بكام؟ بعشرة، يبقى عشرة بثلاثة بكام؟ بثلاثين، يبقى كأنك تصوم في الشهر كله. دين جميل، مش حابب نقول رب شكور، بلدة طيبة ورب غفور ورب شكور سبحانه وتعالى، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أصيق أفضل من ذلك يا رسول الله، بس أنا أستحمل أكثر من كده، أنا عايز أصوم أكثر من كده. قال فصوم يوما وأفطر يومين، صوم يوم وافطر يومين. قال قلت إني أصيق أفضل من ذلك، أنا ما ينفعنيش حكاية ثلاث أيام في الشهر وبتاع وبعدين يوم ويومين، لا ما ينفعونيش برضه، أنا عايز أكثر من كده. قال فصوم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت إني أصيق أفضل منه يا رسول الله، قال لا أفضل من ذلك، فيش أحسن من كده، ده أحسن صورة للصيام والإفطار، إن أنت تصوم يوم وتفطر يوم. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما، كأنك بتصومي نص عمرك بالظبط لو مشيتي في صوم إيه سيدنا داود ده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الليل صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام وأعدله وأحبه إلى الله عز وجل. ولكن هذا مشروط بمن لم يضيع ما أوجب الله عليه بسبب الصيام، يعني مثلا واحد علشان يصوم ما بيصليش مثلا الظهر حاضر، بيصليش العصر حاضر، طول النهار نايمة عشان تصوم، ما ينفعش. ليه؟ لأن دي نافلة، لكن صلاتك دي إيه؟ فريضة. فلو ضيع الفريضة وانشغل بها عن مؤنة أهله كان منهيا عنهم. واحد مثلا لا يأتي زوجته عشان يفضل صائم قائم، طب ما ينفعش برضه، طب هو ده برضه فرضك، وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، الله أكبر، يا لها من وصية، صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويستحب أن تكون هذه الأيام هي الثلاثة البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام بيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. طب أنا ما تمكنتش أن أنا أصوم الثلاث أيام دول، أي ثلاث أيام في الشهر، ممكن أول الشهر، ممكن آخر الشهر، ممكن في نص الشهر، فإذا أنا في نص الشهر حائض مثلا، ما تمكنتش، كنت مسافرة مثلا، ما عرفتش أصوم، أي حاجة عادي. طب ضع مني يوم 13، ينفع أصوم 14 و15 و16 وما الذي يمنعك؟ طب ينفع أصوم 16 و17 و18 وما الذي يمنعك؟ أي ثلاث أيام، الأفضلية للثلاث أيام البيض، لكن ما عرفتش، أي ثلاث أيام تانيين يجزئوا. ويستحب أن لا يخلى شهرا من صوم. فعن عبد الله بن شقيق ده أدنى حاجة، عشان كده احنا لما بنقول يا اخوات خلي لك دايما خطوط حمراء. يعني ايه خطوط حمراء؟ يعني في خطوط حمراء ما تنزليش عليها، وردك اليومي ده خط احمر، صلاة فرائضك في ميعادها ده خط احمر، مفيش حاجة اسمها، معلش اعذروني، مفيش حاجة اسمها مثلا ابقى في النادي ولا ابقى مع عيالي في مول ولا ابقى بتفسح مش عارفه فين وما صليتش العصر والمغرب والعشاء ولما هروح هجمع كله مع بعض، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. حضرتك فرضك ده عينيكي، فرضك عينيكي، لو فين تقومي تصلي، تدوري على حتة تصلي فيها، مفيش حتة تصلي فيها، ثم قافلين المساجد، ثم مش عارفة ايه، حطي حضرتك سجادة في اي حتة تصلي فيها. اللي انت لما بتروحي تخرجي مع اولادك بتعملي حساب الخروج قبل ما تخرجي، تاخدي معاكي الاكل والشرب والفوطة والسكينة والمعلقة والمناديل الوايبس والمناديل العادية، وبتاخدي مش عارفه الزمزميه وتغطي الزمزميه عشان الناس ما يشوفوش البيبي بيشرب ايه، ده بتاعت البيبي، والزمزميه بتاعت الكبار تاخديها بتبقى متلجاها في الثلاجه، و مع كل تجهيزاتك دي حضرتك حطي سجاده في شنطتك، حطي حاجه معاكي تصلي عليها، بحيث لو ما لقيتيش اي حته تدخلي فيها هتفرشي في اي حته وتصلي، والله لو جنب العربيه في الطريق، والله لو جنب العربيه في الشارع هتمشي في دروه العربيه وتصلي، مفيش دروه مش مهم. رؤيه الرجال للمراه لا ينقض الصلاه، رؤية الرجال للمرأة وهي تصلي لا ينقض الصلاة، لا تنقض الصلاة، تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان انت لما انا دايما اقول لك ليكي خطوط حمراء، الخطوط الحمراء دي خطوط حمراء، خطوط حمراء وايد احمر، يعني ما ينفعش تيجي ناحيتها اساسا. منها واحد فرضك، مفيش حاجه اسمها عشان انا مدرسه بصحى الساعه 7 الصبح اضيع صلاه الفجر مني، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها عشان جوزي بيسهر مش عارفه يعمل ايه بالليل وبتاع مش عارفه ايه فانا ما بصليش الفجر عشان جوزي، لا ما تحطيش غلطك وذنبك على شماعة جوزك، هو يسهر زي ما هو عايز، سهر قوي كده حضرتك وانت قاعده معاه اصفري لغايه الفجر، خلاص الفجر بقى الساعه كام اصلا؟ بقى 4 وربع، قبل 4 وربع دلوقتي، فاللي انا عايز اقوله ان انت ايه خطك الاحمر الاول، اول خط احمر بالنسبه لك فرضك، ثاني خط احمر بالنسبه لك صيام 3 ايام في الشهر. مفيش حاجه اسمها شهر يعدي من غير ما نصوم 3 ايام. ده احنا علينا هموم، ده ظهرنا واتكسر من كتر الذنوب، هنودي فين؟ طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتفقد الاعمال كده ويشوف اي حاجه، يا الله سبحانه وتعالى ينظر الى اي شيء ليكي عشان يجبر النقص في عباداتك اللي مهلهله دي. هاتيلي كده صلاتك عرضيها كده وقولي شكل صلاتك ايه، طب شكل صيامك ايه، طب شكل ذكرك ايه، طب شكل قرانك ايه. ده انت الواحد بيبقى بيتكلم في بيبقى بيقرا قران والتليفون عمال يرن واللي مش عارفه بيتصلوا من تحت يقولوا يا ماما احنا في الدرس وحصل كذا وكذا، واللي بيتخانقوا في التليفون واللي بيديك والمدرس بيقول كذا والسواق بيتصل كذا، قصص وانت ولا عارفه تركزي ولا انت فاهمه انت بتقري ايه ولا اي حاجه غير لغايه ما تخلصي القراءه وتقولي طيب ماشي الحمد لله الحمد لله قرات. فين التركيز وفين الخشوع وفين اي حاجه؟ فعبادتنا كلها للاسف الشديد مشرذمه ومهلهله. فعلشان كمان الخطوط الحمراء نستغنى عنها، اوعي بقى دي بقى اللي هي بقى ايه، اقول لك ايه، تتقطع ايدك وما تمديش على الخطوط الحمراء. فروضك صيام 3 ايام كل شهر وصلاه وترك. وترك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوصاني خليلي ما انت تعملي ايه، ده النبي صلى الله عليه وسلم وصاكي، عارفه يعني ايه وصاكي؟ يعني بيقول لك يا دعاء خلي بالك من صلاه الوتر، اوعي تنامي من غير ما توتري. تخيلي بقى انت كده هتيجي يوم القيامه بقى تقولي لي ايه، معلش يا رسول الله انا كنت تعبانه شويه، معلش اصل انا كان ورايا غسيل ونمت مدغدغه، اصل انا والله ما حسيت بنفسي. انت عارفه انت ممكن تقولي ايه؟ انت عارفه ممكن يعني هل انت متخيله بس ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ دي ركعه. يا نهار ابيض ايه ده، هو ممكن دي ركعه؟ يا دعاء دي كانت ركعه، يا منى دي كانت ركعه، يا مروه دي كانت ركعه، يا ساره دي كانت ركعه، دي كانوا 3 ركعات. مش قادره تجيبي 3 ركعات خفيفه قبل ما تنامي ودي وصيتي؟ امال انت خليتي ايه؟ امال انت مسلمه ازاي؟ امال رجال صدقوا ايه اللي انت عماله تسمعيها؟ امال سير ايه اللي انت عماله تقولي كل شويه يا جماعه سمعونا عن السير الله يكرمكم؟ امال كارفور ايه اللي انت مقطعاه؟ فالموضوع يعني محتاج مننا ان احنا نفوق في خطوط حمراء. يبقى اول حاجه فرضك، تاني حاجه ها ايه، صيام 3 ايام كل شهر. اتنططي بقى، هاتي لي بقى من الاول من الاخر من النص، المهم 3 ايام وخلاص. صمت الثلاث ايام اللهم لك الحمد، عايزه تزودي بقى وان زدت فهو خير لك، بس على الاقل يبقى ايه حد ادنى من العباده، حد ادنى تجففي منابع الشيطان، تحسسي نفسك بالفرحه بتاعه الافطار. تمام. طيب ايه كمان؟ وردك اليوم من القران. بتحفظي بقى مش بتحفظي، بترتلي مش بترتلي، بتجودي مش بتجودي، مش نظامي. انا اللي يهمني انك حضرتك المصحف ده ما تفرقيهوش كل يوم، تقولي لي بقى بقراه من على الموبايل، تقولي لي بقراه من على المصحف، اقراي من اي حته، المهم تقراي، المهم تقراي كل يوم. يبقى ليكي ورد. انا وردي لسه بسيط، صفحه رضا بس يثبت، ثبت على الصفحه دي يوم يومين اثنين ثلاثه 10 20 بقى شهر بقى شهرين بقوا 3، جميل زي الفل. انتقلي زودي، خلي الصفحه صفحتين، خلي الصفحتين ربع، خلي الربع حزب، مش لازم تدخلي مره واحده. ليه؟ لان الشيطان هو ده اللي بيعمله بعد كل رمضان معانا، خلوا بالكم دي وصايا قبل رمضان. كل رمضان بيعمل معاكي نفس القصه اللي هو ايه، هدخل رمضان الحمد لله كل يوم بقرا في اليوم ممكن جزئين وممكن اكتر، ممكن نجيب 3. تمام. بعد رمضان بقى ان شاء الله انا هفضل زي رمضان بالظبط، ان شاء الله باذن الله السنه دي انا ناويه ان باذن الله هفضل زي رمضان بالظبط، كل يوم هقرا جزء او جزئين ان شاء الله. هو انا يعني في رمضان ما انا برده في رمضان كنت مشغول، بس ان شاء الله باذن الله لا انا بعد رمضان هثبت. يجي بقى بعد رمضان، لا طبعا بس بعد رمضان الدنيا مختلفه، الشياطين الثابت ها، ويعني الدنيا تمام، ومفيش عبادات جماعيه ومفيش الجو الايماني بتاع رمضان والناس كلها صابت المصاحف، فانت بقى هتعملي نفسك عنتر؟ ما هو انت شيء طبيعي ان همتك بتنزل بعد رمضان، فيجي بقى الشيطان يقول لك ايه، فانت بقى ايه، انت معاهده نفسك على ايه؟ ان انت هتقراي كل يوم جزء زي رمضان. فيجي بقى الشيطان يقول لك ايه، وانت تقومي تقري، انت تقدري تقري جزء؟ والله ما هتقدري تقري جزء يا بنتي، ده انت والله ده انت يا بنتي بقى ده انت كلام وخلاص، ولا تعرفي ولا هتعرفي تقري جزء، ولا انت اصلا على عهد، انت اصلا لا يعلم بك الا الله، بس هو يضرب لك الحته دي تقومي انت جاي لك يا تقولي مش هقرا خالص، وده غلط. احب الاعمال الى الله اقلها وادومها وان قل. فانت احرصي، انا بعد رمضان همتي وقعت مش مشكله، تمسكي في القليل باللي هو ايه، اللي هو كان قبل رمضان اللي هو ايه، ان شاء الله صفحه كل يوم، بس لازم عينيك تتكحل برؤيه كتاب الله، يبقى ده برضو ايه؟ ده ايه؟ خط احمر. ده خط احمر. في شوية خطوط حمراء كده، اولها فرضك، اثنين صيام ثلاث ايام كل شهر، ثلاثة صلاة الوتر، اربعة القرآن اليومي، خمسة سنة الفجر. اوعي بقى سنة الفجر دي اخواتي يقولوا لي اصل احنا ما لحقناش، احنا قمنا لقينا النور طلع صلينا. لا لا يا حبيبتي، لقيت النور طلع صلي سنة الفجر برضو الاول وبعدين صلي الفرض. قمت الساعة 10 الصبح من النوم صلي سنة الفجر وبعدين الفرض، وفي اي وقت صلي سنة الفجر ما تسيبيهاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها في صفر ولا حضر. بس دي الخطوط الحمراء اللي عندي. طبعا زودي عليها بر الوالدين، لكن احنا نتكلم على اللي هو الواجب اليومي اللي محدش يقرب منه. طبعا زودي عليهم حلقة الساعة 10 بتاعت قبل دعاء الجيل. دي برضو خط احمر محدش يجي ناحيته. طيب يبقى قلنا انه يستحب ان لا يخلى شهرا او لا يخلو شهرا من صوم. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ يعني هو كان في شهر على بعض وكده النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غير رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. يعني ما صام شهرا معلوما، ما صام هي هنا مش إن ما صام شهرا معلوما سوى رمضان، ما صامش أي شهر إلا رمضان، حتى مضى لوجهه حتى ما صلى الله عليه وسلم ولا أفطره حتى يصيب منه، ولا أفطر شهر كامل إلا لما يأتي منه بصوم. فيستحب أن لا يخلو شهرا من صيام، فإن النفل غير مختص بزمان معين، بل السنة كلها صالحة له إلا ما نهي عن صومه، وإن كان الأفضل الصيام من الأيام التي رغب الشرع في صيامه. بكرة إن شاء الله هنبدأ بصيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت والكلام عنهم بإذن الله والكراهة فيها، وهنكمل بقى إن شاء الله الكلام عن صوم عرفة وصوم عاشوراء وما تبقى لنا. يعني ممكن إن شاء الله بإذن الله بكرة نخلص ما تبقى لنا من فقه الصوم، وإن شاء الله يوم الخميس تبقى الفتاوى المتكررة في موضوع الصوم. تفضلوا افتحوا الشات. جزاكم الله خير. حبايب قلبي ربنا يبارك فيكم. وإياكم الله ربنا يحبك يا فاطمة ويرضى عنك. وإياكم. هل نقضي يوم الجفاف آخر الحيض صيام وصلاة؟ يعني يوم الجفاف، ما هو يوم الجفاف ده كنت حائض فيه ولا مش حائض؟ كنت حائض، يبقى تقضي الصيام فقط. الصلاة ما تقضيهاش غير الصلاة اللي كانت عليكي ساعة الاغتسال بس، ساعة الطهر. يعني انت مثلا طهرتي انقطع الدم مثلا بعد صلاة الظهر خلاص، وهتصلي بعدها العصر، هتغتسلي وتصلي العصر، يبقى انت عليكي صلاة الظهر بس. وفيكم بارك. اشهد الله اني احبك في الله اكثر يا هبة عز الدين. واياكم. ركعتي الضحى من ضمن الخطوط الحمراء، من ضمنهم يا ابو الأمين. كل واحد بقى يزود خطوطه الحمراء زي ما هو عايز، بس دي الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها. ركعتي الضحى صح فيها حديث، ولكن ما كانتش وصيه. عارفه دي بقى لما تبقى اوصاني خليلي، دي حاجه يعني ايه جامده قوي. وبعدين ركعتي الضحى صح خط احمر طبعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاه في سفر ولا في حضر الا صلاتين، اللي هم من النوافل اللي نقصد، اللي هم قيام الليل و قصدي اللي هو الوتر وسنة الفجر. ممتاز. زودي صلاة الضحى يا غادة عشان ابن أمين. في أي وقت نصلي ركعتين سنة الفجر، من تذكر منكم صلاة فليصليها، ودي سنة راتبة. نعم. وإياكم. تتكحل عينك بالنظر لكتاب الله. دي حقيقة فعلا. الأيام القمرية ممكن تصام متفرقة، مش هتبقى الأيام القمرية بقى، هتبقى الأيام الثلاثة، أي ثلاثة أيام في الشهر. وإياكم. وفيكم بركة يا مروة، وحضرتك طيبة حبيبة قلبي يا رب. سليمي اللي عليها شروق كتير حبيبة قلبي. هتفنت بوسينة وحشاني جدا على فكرة. سليمي اللي عليها حنة. لو بشوي في البيت ريحة الفحم تفطر؟ لا إن شاء الله لا، طالما مش متعمدة أن أنت تشميها. أحبك ربي ورضي عنك يا رحاب. ربنا يبارك فيك يا وفاء. هل يجوز لمن فاتته سنه الفجر ان يصلي الفجر اولا ثم السنه؟ بصوا اخواتي دلوقتي انا مثلا هصلي الفجر اهو خلاص. انا مثلا كنت ساعات مثلا لما كنا في رمضان يا ربي يرجعنا لهذه الايام الجميله كنا بنروح نصلي الفجر في المسجد خلاص. كنت دايما ببقى يعني معلش بقى دايما ببقى كنت ببقى متاخره فتلاقيني بطلع اجري انا والبنات عشان نلحق الصلاه فنلاقي الايه الامام اقام على طول فبدخل في الصلاه الجماعه طبعا فبدخل باخد ايه صلاه الفرض بعد الفرض مباشره اصلي السنه مباشره. لكن لو خلاص الفجر فات من بدري ما ينفعش اصلي بعده الايه السنه الا لما يعدي وقت الايه الشروق اصلي بقى ساعتها السنه الاول وبعدين صلاه الفجر. واياكم ستي كانت حامل وولدت اول رمضان اللي فات وفتره رمضان كله مش قدرت تصوم لانها بترضع وصامت 10 ايام ومش قادره تصوم تاني. نفس الكلام اللي احنا قلناه ونفس السؤال الكلام اللي انا قلته في اول الحلقه اللي انتوا هتسالوا فيه تاني. انا قلت يا جماعه والله تطعم بعد تطعم دلوقتي عن رمضان اللي قبل الرمضانات اللي قبل كده وبعد رمضان ده تبقى تطعم عن رمضان ده. ليه هتاخر الاطعام ليه بعد رمضان ده؟ اللهم امين يا اختنا نجلاء. هل يجوز اكل لحمه من ناس مشكوك في ذمتهم ماليه؟ ده هذا رزق يعني مثلا الناس اللي جايه توزع عليا لحمه مثلا وهو انا بقى هقعد اسال هو انا ليس علي التحري عن المصدر ليست علي التحري عن المصدر هذا رزق ساقه الله الي. هل تنظيف البيت بالليل مكروه؟ والله لو مكروه هاتي لي دليل عشان النار كان ايديه وما ننظفش يبقى جميل جدا يعني. اول مره اسمع الكلام ده. يا رب يا سهى واياك يا حبيبتي وعلى عائلتك يا رب. إيمان بتقول أطعم كل يوم مسكين قضاء أكل مستوى إيه؟ ما إحنا قلنا من الأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. أنت بتاكلي إيه؟ مثلا بتاكلي الوجبة بتاعتك ربع فرخة وشوية رز وشوية سلطة وحتة خضار أو شوية خضار معلقتين خضار. الوجبة دي كلها مثلا بتتكلف في أي مطعم إيه؟ 30 جنيه 25 جنيه يبقى هو ده المسكين أنت هتطعميه بالمبلغ ده. لو الواحد في حديقة أو مكان عامل أحسن الواحد يصلي وهو جالس. مفيش حاجة اسمها تصلي وانت جالسة. بعد كده اللي هيقول لي هصلي وانا جالسة ده همسكه بصي مش عايز أقولك همسكه ايه. مفيش واحدة تصلي وهي جالسة في أماكن عامة. تقومي حضرتك تصلي في دروة شجرة ولا في دروة أي حاجة ما لقيتيش دروة صلي كده قدام الناس. أنا اللي بقولك هم وبيقولي أصلا دعاء قال تصلي عادي جدا تصلي جنب الكرسي اللي انت قاعده عليه مش انت قاعده على ترابيزه هتصلي وانت قاعده ليه طالما انت اصلا قائمه وصحيحه وسليمه وبتصلي في بيتك وانت واقفه هتحطي سجادتك وتصلي ورؤيه الرجال للنساء لا تنقض الصلاه لا تبطل الصلاه. انت مش بتصلي في الحرم قدام الرجال ايه؟ تحيه خاصه من شعب الجزائر حبيبه قلبي يا ام اميس احسن الله اليك احبك ربي وراضي عنك يا رب يا اخت اميس واياكم. لو صحيت بعد الشروق سنه الفجر ولا خلاص اصلي الصبح؟ مفيش حاجه اسمها صبح اصلا يعني هي الصبح هو الفجر اساسا تصلي السنه وبعدين الفجر عادي. احبك ربي راضي عنك يا جيهان اشهد الله اني احبك في الله يا مشيره احسن الله اليك. انا هاخد ممكن اطعام للميت عن الايام اللي فاتته ماشي مفيش مشكله طالما مش قادره تصوم. هل يعتبر صوم الاثنين والخميس من ضمن الثلاث ايام البيض؟ لا دول حاجه ودول حاجه دول حاجه ودول حاجه ثانيه. الثلاث ايام البيض احنا قلنا ايه مقصود لذاته. يا رب يا أمي فاطمة اللهم أمين الله يرضى عليك آمين يا رب. أحبك ربي يا أسماء رضي عنك وإياكم. أحبك ربي يا هناء ورضي عنك. أمي مريضة لا تستطيع الصيام وتطلع كفارة هل عليها قضاء صيام؟ مش هي بتطلع كفارة وهي مريضة ليس عليها شيء. هل لو صمت ثلاث أيام متفرقة من الشهر يكون ثوابهم زي الثلاث أيام في الحديث؟ نعم نعم إن شاء الله. هو إحنا قلنا الأولى إن هما ثلاث أيام اللي هما الثلاث ليالي القمرية الثلاث أيام البيض. لو ما عرفتش أي ثلاث أيام ربنا يبارك فيك يا أمي يا رب ربنا يبارك فيك يا رب حبيبتي يبارك فينا وفينا علمنا. هل ينفع في رمضان اقرا القران وانا حائض واختم عادي؟ اقراي من اللاب اقراي من التاب اقراي من الموبايل ينفع ربنا يغفر لنا. القطره بتفطر فيها اقوال وده اللي خلوا الكلام ده كله ان شاء الله في اخر يوم هنكون بنتكلم في الفتاوى واياكم يا رب. عند الاذان الاول من الفجر اصلي السنه وبعد الاذان الثاني اصلي الفرض. هو اصلا في هنا اذان اول واذان ثاني؟ مفيش هنا اذان اول واذان ثاني. هو هنا اذان واصلا المفروض ان وقت الفجر هنا اصلا في مصر في مشكله بهيئه المساحه العربيه يعني المفروض ان وقت المفروض ان في مصر بعد اذان الفجر بثلث ساعه نصلي السنه. بعد اذان الفجر بثلث ساعه نصلي السنه. عايزه اتصل بيكي ومحرجه. لا اتصلي ما تتحرجيش واياكم يا رب واياكم يا اخت وفاء ربنا يثبتك يا رب يا غاده. الموظف في الضرائب لا أزوجه بنتي لا أعلم، اسألي غيري ما أعرفش. ربنا يبارك فيك يا أبو إيمان، وأنا والله أسعد. ربنا يا اللهم أمين. أحبك ربي أم خديجة وربي عنك، وإياكم يا أخت أمال. لو وقت قبل الشروق بقليل أصلي السنة الأول، طالما قبل الشروق أصلي السنة عادي جدا. بالضبط. الحلقة النهاردة كتقلم على وشي عشان أفوق الخطوط الحمراء. لا، إن كلنا عايزين نفوق والله، مش أنت بس. أمي أمية بتمسك المصحف وبتمشي بتمشي إيدها على الآيات، هل عليها أجر؟ طبعا طبعا إن شاء الله. بصي كل حاجة، بصي يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا، شوفي الذرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها وأن يرزقها الأجر الجزيل. وإياكم لو بدأت ختمة في شعبان أكملها في رمضان، ولا أبدأ ختمة جديدة؟ كمليها وابدأي ختمة جديدة لرمضان. أجر حضور مجلس العلم حجة تامة، هل هذا صحيح؟ فيها قول، مش متذكرة تخريج الحديث عشان ما بقاش أرهف بما لا أعلم. وإياكم يا رب. عندي سؤال عن قضاء رمضان، أختي قضت 20 يوم في رمضان الماضي وباقي عليها 10 أيام، طلعت دين الاختصار، هل في رقبتها دين للصيام هذا العشر؟ هذه العشر؟ السؤال هي أصلا فكرة ليه؟ كان إيه السبب؟ أحبك ربي يا أختي أسماء يا رب، اللهم أمين. وإياكم. ربنا يبارك فيك يا أخت حنان يا رب. أهلا، تحية خاصة لأهل المغرب. هل في دروس في رمضان؟ إن شاء الله طول الجروب طول اليوم معكم على يريدون وجهة دروس إن شاء الله. معكم درس في أسماء الله الحسنى هو الله ربي، ومعكم درس في حاضر، ومعكم درس في أنبتها نباتا حسنا، بتكلم عن الصحابيات ورجال صدقوا عن الصحابة، وفي برنامج الأذان والدعاء ده إن شاء الله الساعة 9 الفجر. وإيه تاني؟ بحرق الجدول أنا مصارب عليه. وإيه تاني؟ في قصة الأنبياء ذكرتون إن شاء الله. أخت جوزي هي الأخت الوحيدة لجوزي، وبكبرها لأن بكبرها لأن مفيش غيرها، وحماتي متوفين، وهي شايلة مني من 9 شهور من كلمة قلتها، وكانت بتكلمني عادي من موقف حصل النهاردة، اتفتحت بقى وقالت لي ما تكلمنيش غير بالحلو، مش هتقدر ما تكلمنيش. والله أنا مش فاهمة قوي السؤال يعني، بس يعني اعفي واصفحي والله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر، وصليها أنت وربنا يبارك فيك يا أم إسلام. كنا في رمضان مصايمة، ثم سافرت أنا وزوجي، ثم قال أنا بحاجة إلى معاشرة افطري، فنحن على سفر ولنا رخصة، هذا صحيح أم علينا إسمها؟ دي حالة لسه درسناها أول مبارح أساسي، وقلنا الكلام ده والناس استغربت قوي، إيه ده معقول؟ مش أهو أهو حالة عملية أهو، نموذج أهو. ليس عليكم اسم طبعا، لأن أنتم متلبسين بالسفر والمسافر له رخصة الإفطار، فليس عليكم اسم، سبحان الله. في وسوسة في الإخلاص طبعا، ده الإخلاص ده موضوع الاخلاص ده وكلنا كلنا اساسا، بقى كل صعب اعملها يجي هاتف كده ان زوجي شافني فبيقول عليا انت بتعبدي. بصي الموضوع ده عندنا كلنا مش انت بس، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص ويتحري، يعني بعيدي عنه ساعه ما تيجي تعبدي او بتتعبدي او بتصلي او كده، بعيدي خالص. الوتر ركعه ولا 3 ركعات؟ الوتر ليه اشكال كتير، ممكن ركعه وممكن 3 ركعات وممكن 5 وممكن 7 وممكن 9. عندنا بص يا فهد، اللي بادئ ختمه في شعبان وما لحقش يخلصها يكملها في رمضان، ويبدا ختمه ثانيه لرمضان، يعني يبدا ختمه، يبقى هو ماشي في ختمتين، ختمه بادئها اول يوم رمضان او اول ليله من رمضان، وختمه بادئها في شعبان وهتكمليها في رمضان، ولما تنتهي في رمضان كمليها، ابداي واحده ثانيه. والدي عليه سنين لانه كان عنده فيروس سي، وعلى اخر عمره اصاب بعض الزهايمر، وعلى نظرا لذلك ممكن نطعم، لاني مش عارفه هنقدر نصوم ولا الايام دي كلها. والله لو قدرتوا تقسموا الصيام ما بينكم يبقى اولى من الاطعام، ما قدرتوش خلاص اطعم. هل يجوز للزوج اذا كان مسافرا ورجع لزوجته وجدها صائمه وهي تقوم بارضاع الرضيع، فهل يجوز له يطلبها وان يطلب منها ان تفطر في رمضان؟ لا، الثاني، الزوج كان مسافر ماشي، رجع لزوجته وجدها صائمه، هي صائمه في رمضان، لا يجوز له ذلك ابدا، وان فعل بها ذلك فعليه الكفاره وهو آثم، وعليه قضاء يوم. الكفاره بقى اما صيام 60 يوم او اطعام 60 مسكين، فالموضوع مش سهل. لا يجوز له طالما هي كانت صائمه، لا يجوز له ان يطلب منها ان تفطر. واياكم. يا ام خديجه انا معاكي يا حبيبه قلبك، اكتبي والله. أمي وأبويا كانوا يحسبوا الوجبة ويطلعوا فلوس للمسجد، مش متأكدين إن كان بيطعم ولا لأ، هل هذا يجزئ؟ مشكلة بقى. أبي لسنوات طوال كان يفعل ذلك لكبر سن ومرض، وأمي كانت تقضي، لكن آخر رمضان ده طلعت في السؤال أهلي بصي موضوع دوت يعني إيه، إحنا بنقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يجبر النقص في العمل، ولكن المفروض إن إحنا نتحرى جماعة، نتحرى إن الفلوس دي بتروح لإطعام ولا بتتاخد كده وخلاص. لأن ممكن مثلا يقول لك إيه فلوس المسجد، فلوس المسجد يعملوا بيها إيه يعني؟ هيبيضوا بيها المسجد ولا هيجيبوا لمض ولا هيعملوا إيه؟ الإطعام إطعام يا جماعة، الكفارة إطعام، الكفارة إطعام. هل يعتبر شرب الماء سحور ولا لازم ياكل؟ لا مش لازم، انت انو انو باي شيء، بس السحور بركه. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وندب له فقال تسحروا فان في السحور بركه. لو حبيت اكل بدري شويه واشرب ميه بنيه السحور قبل الفجر عادي مفيش مشكله. صلاه الوتر مش هي ركعه واحده؟ الوتر ممكن ركعه وممكن ثلاث ركعات يا ايمان، ازاي بقى؟ وممكن خمسه كلهم بتشهد واحد. لو حد معاه فلوس النصاب ان شاء الله باذن الله بعد رمضان باذن الله، هناخد اسبوع عشان بس تبقوا فاهمين الخطه، هناخد اسبوع تذاكروا فيه فقه الصيام، وبعدين هنمتحن فقه الصيام، وبعدين ان شاء الله هنبدا دوره في الصلاه. قبل بقى ما ارجع لابواب ثاني عمده الاحكام، هناخد دوره ان شاء الله في احكام الصيام الصلاه، عشان برضه في حاجات كتير جدا في الصلاه غلط. لو حد معاه فلوس النصاب وفي نهايه الحول قلت الفلوس عن النصاب، انا امبارح السؤال ده سالته، وبصي الفلوس لازم تكمل النصاب قبل النصاب، يعني الفلوس لازم تبقى تامه قبل الحول، نقصت يبقى نرجع نجيب من الاول ثاني لغايه ما يحول عليها الحول. السنن ممكن نصليها بعد الفرض؟ ممكن لو فاتتك، يعني مثلا الظهر مثلا فاتتني، دخلت مثلا في المسجد مثلا وكان الامام بيصلي الفرض، هصلي الفرض معايا. طب والاربع ركعات اللي قبل الظهر ينفع اصلي الفرض معايا بنيه السنه؟ لا طبعا، الاولى ان انت تصلي ايه فرضك، يبقى انا هصلي الفرض. طب والاربعه اللي قبل الظهر صليهم اربعه بعد الظهر وكمان ركعتين، يبقى انت كده معاكي سته بعد الظهر. ننزل بالجدول، انزلي بالجدول يا ساره، لان انا قلت خلاص. جزاك الله خيرا يا حبايبي، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.